من أثر الراحة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لا أقوم، فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. ثم ذكر رواية عن إبراهيم بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ثم ذكر آخر هذه الروايات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين رحمه الله يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. هذه فضيلة ومنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك أيضا في ختام هذه الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه ليس هناك نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يبقى موسى عليه السلام كما معلوم يعني طلب من رب سبحانه وتعالى أن يكون له وزير من أهله، فكان هارون نبي من أنبياء بني إسرائيل. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبديه بتكلم عن الملازمة، يعني عن الملازمة، فقال غير أنه لا نبي بعدي، فقال أنت مني وأنا منك. يبقى هذه منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. وطبعا يعني الكلام مر في قصة البيعة وأيضا الاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه لما طعن جعل هذا الأمر إلى ستة وقال عنهم هؤلاء مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض. يبقى ذكر منهم علي بن أبي طالب. وكذلك مر علينا أيضا في كتاب الإيمان لما بوب الإمام البخاري رحمه الله حب علي رضي الله عنه من الإيمان وبغض علي من النفاق. يبقى حب علي رضي الله عنه من الإيمان وبغض علي من النفاق، حب الأنصار من الإيمان، بغض الأنصار من النفاق، كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. قلنا ده بالإضافة إلى أيضا يعني باقي من جعل فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر والمشورة حتى يختاروا من يكون إماما لهم بعد عمر بن الخطاب. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، وده مش رغبة في الإمارة، يعني ليس هناك رغبة، ما كانش الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون أو يتقاتلون على ذلك الأمر، ولكن من أجل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال اعطينا الراية أو ليأخذنا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، قال ويحب الله ورسوله، فالصحابة كلهم يتمنى أن يعطاها من أجل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من أجل الإمارة، يعني ليس تنافس على الإمارة ولا السعي إلى ذلك الأمر، ولكن يعني ما حب الإمارة إلا في ذلك التوقيت. إيه السبب؟ يبقى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يبقى أثبت له محبته لله عز وجل وأثبت محبة الرب سبحانه وتعالى له. يبقى الله عز وجل كما قال يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلذلك قال سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يعني حتى يعني تفتح البلدان على يديه، يعني تفتح على يديه، يبقى يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني بدأهم كده يتداولون الحديث يا ترى مين هياخدها، هتكون من نصيب مين، وكل قال كل يتمنى أن يعطاها، كل يتمنى أن يعطاها، ليس يعني حبا في الإمارة ولا في الصدارة، ولكن حبا وطمعا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال يشتكي عينيه يا رسول الله، قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، يعني بسق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشتكي عينيه، فربنا سبحانه وتعالى أزال عنه يعني هذا الألم وذلك المرض. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان موجودا في تلك اللحظة، وبالتالي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأشخاص موجودة وحاضرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وغياب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن بحث أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا أنه يشتكي عينيه يا رسول الله، قال فأرسل إليه فأتوني به. فلما جاء بسق النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤمر أميرا على سرية إلا كان يأمر أن يدعوهم أولا إلى ثلاث خصال، يعني يدعوهم كده أول أمر يدعوهم إلى الإسلام. احنا لعلنا ذكرنا لما يدعوهم الى الاسلام يبقى لابد ان يبين لهم محاسن الاسلام، يبقى تصوره للاسلام موجود عنده، وبالتالي حتى يتمم ذلك العرض. وطبعا في قصه ابي ذر رضي الله عنه الغفاري كيف اسلم، كيف اسلم، يبقى لما نعود اقول ان ابا ذر الغفاري رضي الله عنه لما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اخاه لياتي له بالخبر، فلما جاء قال يأمر بالخير وأنهى عن الشر، قال والله ما شفيتني، وبالتالي قدم إلى مكة وحتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال اعرض عليه الإسلام، وريني كده محاسن الإسلام. فلما عرض عليه دخل الإسلام. يبقى لازم احنا نتصور يا ترى العرض كان ازاي، يبقى العرض لازم يكون مشوق وكذلك مبين وموضح لمحاسن هذا الدين، بما لا يدع مجال أبدا إلا إعلان الإسلام. فلذلك قال فأسلم، قال أعرض عليه إسلامي الإسلام، فلما أعرض عليه إسلام قال أسلم. بمعنى كده عرض الإسلام إزاي، يبقى بين له محاسن هذا الدين وإلى ما يدعو ذلك الدين. وطبعا في قصة النجاشي أيضا لما هاجروا الهجرة الأولى، وبالتالي قريش أرسلت عمرو بن العاص وغيره حتى يعني يأتون إلى النجاشي بهدايا حتى يأخذون هذا العدل الذي هجر إلى النجاشي وأن طمعا في غزيم ثم يعودون بهم إلى مكة. ولما جعفر رضي الله عنه عرض قال يدعون إلى كذا وكذا وكذا من محاسن هذا الدين، يبين كذا الدين بيدعو إلى حسن الخلق، إلى صلاة الأرحام، إلى الصلاة، إلى العفاف، يبقى بين ان هذا الدين الى ما يدعو هذا الدين. يبقى لازم عندنا يبقى تصور واضح، انت كمسلم يبقى عندنا تصور واضح ان طلب منك عرض الاسلام فعلى ذلك كيف ستتكلم عن الاسلام، كيف نتكلم، يبقى المفروض عندي انا عرض واضح كده وايضا يبين ويوضح معالم هذا الدين، يعني معالم هذا الدين بما لا يدع للسائل الا ان يدخل في دين الله سبحانه وتعالى إن أراد الله عز وجل له الهداية. لذلك قال انفذ على رسلك، يعني ما تعجلش كده في قتال القوم. فكان إذا أمر سرية صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أميرا على سرية، يبقى قال أنه لا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى ثلاث خصال. أول حاجة الإسلام، فإن أبوا يبقى على ذلك يعطون الجزية عن يدهم صغيرون، إن أبوا كان الحرب. فلذلك قال انفذ على رسلك، يبقى إيه بتمهل ما يعالج القوم ابتداء كده بالقتال أو لا يقاتلهم ابتداء. قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. يبقى لازم حسن العرض، وكذلك أيضا حسن الكلام عن الدين وبيان لمحاسن هذا الدين. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، يعني الهداية كده. طبعا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لها أسباب. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، يبقى لهذا لها أسباب. يبقى أنت بتدعو مع يقيني أنه لن يهتدي ولن يشرح صدر ذلك الإنسان إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. إنك لتهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يقينا كده. وبالتالي أيضا دي برحمات الرب سبحانه وتعالى أن الداعي يدعو لدين الله وله ذلك الأجر والثواب بغض النظر عن النتائج. فأنت غير مسؤول عن النتائج، يعني غير مسؤول عن النتائج، لكن أنا مسؤول عن توصيل هذا الحق ودعوة الناس إلى الخير وإلى الإسلام. أنا مسؤول كده عن دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام والتمسك بشريعة ربه سبحانه وتعالى، لكن أنا غير مسؤول عن النتائج. وبالتالي الثواب الأجر لا تأخذه على نتائج الدعوة ولكن على دعوتك للناس، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرضت علي الأمم، قال النبي وليس معه أحد. يبقى منها قال والنبي ليس معه أحد، يبقى مدة طويلة جدا ويدعو القوم إلى توحيد الله عز وجل ولكن ليس هناك من يستجيب لذلك النبي. هذا غير قادح فيه، هذا غير قادح. ليه؟ لأن قلوب العباد يعني لا تستطيع أن تسيطر عليها. فذلك إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يبقى عليه الدعوة بين الحق، لكن ترى ده انشرح صدره لذلك الحق وقبل ذلك واستقام على أمر ربه وهذا لم يستقم، يبقى أنت غير مسؤول عن النتائج. وإن الأجر والثواب يعني غير معقود على النتائج ولكن على همة هذا الإنسان في دعوة الخلق لدين ربه سبحانه وتعالى. والنبي ليس معه أحد، هو نبي من الصفة المختارة، الله تعالى اكتباه وارسله إلى هؤلاء القوم ودعاهم وما قصر في ذلك، ولكن نتاج هذه الدعوة، نتاج هذا العمر في الدعوة لدين الله عز وجل، فعلى ذلك لم يكن هناك من اهتدى بهدي ذلك النبي. هذا غير قادح أبدا، يعني غير قادح في ذلك النبي، ونبي من الصفة المختارة. وأن حتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة دعوة الناس للحق للطريق المستقيم، لكن أنت غير مالك لقلوب الناس. قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعته أقامه، ثم قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون سبحانه وتعالى. فلذلك قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهداية عشان يستقيم الإنسان وينشرح صدر الإسلام، يبقى ده بتوفيق الرب سبحانه وتعالى وبتقدير الرب سبحانه وتعالى، لكن علينا أن احنا نأخذ بالأسباب ونبين للناس ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني واحد بس يهتدي، يعني والله تعالى يشرح صدره بسببك، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. ودي طبعا يعني أعز الأموال وأنفس الأموال عند العرب، يعني فلذلك قال هذا خير لك من حمر النعم، يعني كأنه من الدنيا وما فيها إن كنت تسببت في هداية إنسان. وهذا لا يتأتى إلا لأن الله تعالى كتب له الهداية، لكن على ذلك لا يقعد الإنسان يقول من كتب الله عز وجل الهداية هيهتدي. لا، في أسباب، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما بيسألوه يا ترى العمل ما نعمل، هل فيما يستأنف هل في أم فيما مضى، هل دي كتابة موجودة وبالتالي على ذلك ولا فيما يستأنف؟ قال فيما مضى. فقال ففيما العمل؟ قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. يبقى المطلوب ايه؟ نعمل. مع ان طبعا جميعا نعلم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم من من اهل الجنه ومن اهل النار، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل لوح كتابه في اللوح المحفوظ هي من علم الله عز وجل الازلي، فالله يعلم من منا من اهل الجنه ومن من اهل النار، وتمت الكتابه في اللوح المحفوظ، والكتابه تمت قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه، وكان عرش سبحانه وتعالى على الماء. لكن ماذا نصنع؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني لا نعتمد على ذلك ولكن اعمل. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن. طب ماذا نفعل؟ ما هو الأفعال المطلوبة؟ كل ده مبين في كتاب الله عز وجل، وما هي الأفعال التي ينبغي أن أجتنبها؟ كل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. إيه المطلوب مني؟ أفعل كذا ولا أفعل كذا؟ ودي أدي بيان الحمدية. أنت عبد لله يبقى أنا عبد. المحك الأساسي هو في أن تفعل ما أمر الله تعالى به وتبتعد عما نهى عنه، فدي العبودية هي. يبقى بالتالي أمامك ما الذي يمنعك أن تمتثل للطاعات والأوامر؟ وما الذي يمنعك أن تجتنب المنكرات والمخالفات؟ الذي يمنعك هتجد أنت كده مشدود للمخالفات أبدا. يعني لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك بيبقى بغواية الشيطان، لكن الشيطان هتنصل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى دعوة الشيطان دي دعوة كلامي بأمرك تفعل المنكرات، أنت اللي فعلت. بأمرك أنت تقصر في الطاعات، أنت اللي قصرت. يعني أنت اللي بتقصر في الطاعات والواجبات، وأنت الذي أيضا بتفعل هذه المخالفات. هي كانت بدعوة من الشيطان، لكن هو لا يملك إلا أن يدعوك إلى ذلك، وأنت الذي إما تستجيب لدعوة الشيطان أو لدعوة النفس المرة بالسوء أو أن تكون متبعا لذلك الهوى. وبالتالي يبقى لا يلام إلا الفاعل، الإنسان ذاته هو الذي يلام، أنت الذي تلام على ذلك، لأن الفعل تم منك. كل ما كان من الشيطان أن دعاك إلى الانحراف، إلى المخالفة، إلى ترك هذه الواجبات التي أوجبها الله جل عليك. لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين ويأكد هذا الأمر، عشان برضك الإنسان يعني في بعض الأحيان ما بيدعو كأنه يعني ده حياته واحد، كأنه بينظر نظرة فيها كده يعني تقليل من ذلك الشيء. لا، يعني هذا الله بيكون رجل واحدا بس، واحد بس خير لك من حمر النعم، وأن عشان يفعل الحس والتحريض على الدعوة. وبالتالي عندنا سلوى كده، النبي ليس معه أحد، النبي ليس معه رجل رجلان، النبي معه طه حاجة عدد قليل، وده نبي يعني هذا مكتبة مصطفى من رب سبحانه وتعالى ومن خير الخلق هؤلاء الأنبياء. ومع ذلك يبقى رجل واحد بس اللي هو هيستجيب له، أو لا يستجيب له أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يبقى أنت التركيز، عايز التركيز ولا تقلل من ذلك الشأن. فدي بتدفع الإنسان الدعوة الفردية، يعني الدعوة الفردية. يبقى إنسان كده توسن فيه الصلاح والخير، توسن فيه أنه هيستقيم على ربي ويصحح مساره، فعلى ذلك تبذل مهما تبذل. وكذلك لا تضع لنفسك قيودا، اللي بيحدث دائما أنه يضع قيود كده، ما زال يدعو هذا الإنسان لعشرات السنوات ثم ينقطع، يجد كده أنه ييأس من هداياته. لا تيأس، دائما بنؤكد أن أبا سفيان رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد 21 عاما، 21 سنة من الحرب الشديدة جدا على إسلام المسلمين. وبالتالي وفي الآخر في النهاية ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره الإسلام. طليحة بن خويلد ادعى النبوة، كان له أتباع، يعني له أتباع كثيرة، وبالتالي دخل في معارك شرسة ضد الصحابة رضي الله عنهم، ومات من أتباع الكثير، ثم فر هاربا وأسلم وحسن الإسلام ثم مات شهيدا. يبقى نقول أن هناك من افتتن به وقتل على غير الإسلام، ارتدوا، ومع ذلك في النهاية هو أساسه الرأس. الله عز وجل شرح صدره الإسلام، فر هاربا شرح صدره الإسلام وأسلم وحسن الإسلام ومات شهيدا، نال هذه الكرامة والشهادة. يبقى ده بيعلمنا أنك أنت لا تيأس أبدا من دعوة إنسان، ولا تضع قيودا كده بعد ذلك تنصرف عنه، لا لا تنصرف الدعوة دي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى أنت زي العبادة كده، بل هي عبادة أنك أنت تدعو الناس دين الله عز وجل. فالمطلوب أنك أنت تدعو وتدعو ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. بيبقى ممكن تكون أنت سبب من أسباب بداية هذا الإنسان، أنت على ذلك تدعو وتذكره وتعلمه وعلى ذلك لم يستجب لك، بيأتي آخر كده وبالتالي تكلم معه كلمة بسيطة جدا فتراه على ذلك يترك ما كان عليه مخالفات ويصحح المسار، استقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. أنت كنت سبب من الأسباب، يعني أنت كنت سبب من الأسباب، لكن رب سبحانه وتعالى قدر أن تكون الهداية على يد فلان، لكن هي في الحقيقة أنت كنت سبب، وكأنك هيأت هذا الإنسان، فلما دعا فلان استجاب على الفور. نقول ده ما تكلم معه إلا بكلام بسيط، كلام خفيف، كلام بسيط، يعني قليل من الكلام، كيف استجاب؟ وأنا تكلمت معه سنوات، أنت كنت سبب من الأسباب، هو أصبح مهيأ، ولكن يتبقى له كلمة، والله تعالى قدر أن يسمع من فلان، فهداه ربنا سبحانه وتعالى. لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والسهم الواحد يدخل به ثلاثة الجنة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المعاملة عند ربنا سبحانه وتعالى ليست كهذه المعاملة التي نتممها فيما بيننا، ولكن سهم واحد يدخل به ثلاثة الجنة، ده دل على الخير كفاعله، دل على الخير فقط، ماذا صنع؟ لا شيء، لكن دل على الخير كفاعله كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، ونعم الرب سبحانه وتعالى علينا، وإفضال الرب سبحانه وتعالى علينا. يبقى على ذلك الطاعات، في طاعات متعددة يقوى الإنسان على فعلها دون أن يتكلف أي كلفة، يعني فقد يكون المال مانع، هو عاجز عن المال، فعلى ذلك، لكن ده أبواب الخير كثيرة. قال ألا أنبئك بأبواب الخير، أبواب الخير، قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني قال ألا أنبئك بأبواب الخير، لقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أبواب مش باب واحد، أبواب الخير كده، الصيام هو والصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل، كل دي أبواب للطاعات، أبواب، مش هو باب واحد فقط، لا، الأبواب كثيرة جدا، أبواب متنوعة. قلنا حتى تنوع الإنسان من طاعة إلى طاعة، قد نقول على ذلك عسى أن يمل من طاعة بعدما فعل ذلك ينتقل لغيرها، ينتقل إلى غيرها. ثم ذكر أيضا رواية عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. يبقى الرواية الثانية دي بتبين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطينا الرأي تغدى الرجل يفتح الله على يديه، يبقى كان فين الكلام دوت؟ هذه الرواية تبين قالت أن علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يبقى الكلام ده في خيبر، وكان به رمد، يبقى به وجع في عينيه، فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطينا الراية ونأخذنا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. يبقى كمان النصر كده مضمون، يعني النصر مدون، تكفى ربنا سبحانه وتعالى هيفتح على يديه، يبقى هذا النصر والتمكين، كذلك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يبقى كلها يعني قيم غالية، قيم عظيمة. لذلك سعى الصحابة أيوم يعطاها وكل يرجو أن يعطاها، وأن لهذه المنن وتلك المنح ليس تنافسا على الإمارة أو الصدارة. قال فإذا نحب عليه وما نرجوه، يعني هم فقدوه كان مريض، فقالوا هذا عليه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية فتح الله عليه. أيضا ثم ذكر رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل ابن سعد رضي الله عنه فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، يدعو عليا عند المنبر. قال فيقول ماذا؟ يقول له أبو تراب، يعني هو كأنه بيدعو على علي، يعني بيدعو على علي. وطبعا يعني كان في طائفة بتدعو على علي رضي الله عنه على المنابر على الفتن كلها، فلذلك قال ماذا يقول؟ يقول أبو تراب، كأنه بتهكم على علي بن أبي طالب يعني الذي يدعو عليه. فقال فضحك سالم بن سعد رضي الله عنه، قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان والله له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا، احكي لي قصة. وقلت أبا عباس كيف ذلك؟ يبقى ممكن إنسان يعني يظن ده مسبة، وهو من باب يعني أساسا الثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه. لكن دايما الجهل كده، يعني الجاهل، الجهل لما بتحكم في الإنسان ممكن كده ينكر المعروف، وممكن ينكر ويأمر بالمنكر لجهله، يبقى لجهل أساسا، جهل ذلك الإنسان. ممكن إنسان يعترض على بعض الأحكام لأنه يرى على عقلي، وعقله ليس بصحيح ولا سليم، فيرد ذلك الحق. رده إزاي؟ يعني زي قصة قلنا يعني قاتت 99 نفسا، مش هو سأل عن أعلم أهل الأرض ودلوه على جاهل؟ الجاهل ده نظر كده اللي ما فعل والجرائم اللي ارتكبها، طب هل لي من توبة؟ قال لا مالكش من توبة، جاهل. قلنا جاهل، جاهل بربي، يعني هو ده جاهل بربي. أما علم أن رب سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده؟ أما علم أن رب سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات؟ الله تعالى يغفر لمن طلب المغفرة؟ لكن هو جاهل فأجاب بجهله، فمن هو شافها كده، شاف دي جرائم كثيرة جدا، يعني دي جرائم، وده نوع قلنا من أنواع الجرائم، جرائم القتل، لكن معاها ممكن يبقى فيه اغتصاب، ممكن فيها سرقات، فيها أشياء كثيرة جدا، لكن هو بيتكلم على أعظم جريمة ارتكبها ذلك الرجل، وهي راقد الدماء. لا يزال مسلم فسحا من دينه ما لم يصب دما حراما، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإن لأن يعني أول ما يقضى هيقضى في مسألة الدماء، حتى في قتل الخطأ، يعني حتى كلام القتل الخطأ، لأن الدية دي لأولياء المقتول. طب المقتول يوم القيامة بيأخذ بتلبيب القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما هيقضى في الدماء هيقضى إزاي؟ يبقى نقول طب ما هو خلاص دفع دية، يعني دفع دية، فتظن ان هو ايه عند ذلك في القتل الخطأ بيدفع دية، وايضا بيبقى فيه كفارة اللي هي عتق رقبة اللي ما يجي صوم شهرين متابعين لو كان هذا المقتول مسلما. فلكن هنقول يعني يظن ان هو خلاص انتهى الامر، لا، ده حق الاولياء المقتول، لان فوت عليهم ان يستمتع، ان يستمتعوا بهذا المقتول. فطب حق المقتول ده هيوفاهم قياما، حتى نقول في قتل العمد ده في قصاص، قتل يبقى هو قتل بقتل لفلان، ده أساسا لأولياء المقتول، لكن المقتول ده حقه فين؟ هيوفى ذلك الحق عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك ممكن إنسان يعترض على بعض الأمور لجهله وعدم معرفته، قاس الأمر بعقله وعقله ليس بالعقل السليم والصحيح، فهذا عقل فاسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون، ما يعرفوش، يعني مش بيقولوا كده استهزاء، يعني مش بيقولوا كده استهزاء، لكن معايير مقلوبة ومغلوطة، فلما يزن هيزن بهذا إيه؟ بهذه المعايير المغلوطة، فيخرج هذا إيه؟ الموزون بصورة خاطئة. فلذلك وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون، ما يعرفوش، هم يعرفوش، يعني عشان احنا ما نظنش بيقولوها دي استهزاء او سخريه، لا، هو اساسا جاهل وعنده معايير مغلوطه، فلما يزن يزن ازاي؟ حازم بناء على هذه المعايير المغلوطه، فياتي ذلك الموزون يعني فاسدا. فلذلك قال فاستطعمت الحديث سهلا، وقلت يا ابا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي رضي الله عنه على فاطمه رضي الله عنها ثم خرج فضلع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهري وخلص التراب إلى ظهري، فجعل يمسح التراب عن ظهري فيقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. كان في كده يعني مشكلة بين علي بن أبي طالب وبين فاطمة رضي الله عنه، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه ذلك الغضب، وأتى إلى المسجد ليضجع في المسجد، ولكن مع جاء التراب يعني قال فوجد رداءه قد سقط عن ظهري وخلص التراب إلى ظهري، نايم مستغرق في النوم، والإنسان ممكن يتقلب كده يمينا أو يسارا، فهو نام على البساط، لكن لما يتقلب الإنسان ممكن يأتي إلى ذلك المكان دون أن يدري. فهو ده اللي حدث، وقع ذلك الرداء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبالتالي يبقى على التراب، فالتراب خلص إلى ظهري. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره. فجاء إلى بيت فاطمة، أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. ويبقى ده كان بسبب كده خصومة بينه وبين فاطمة رضي الله عنها، فترك البيت وحال من الغضب، وبالتالي ذهب إلى المسجد. يعني أين ذهب؟ ذهب إلى المسجد، وبالتالي نام وحتى خلص التراب إلى ظهره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره، يقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، يداعبه. يعني ازاي المشاكل دي؟ يعني ده امر يستوعب، يعني امر يستوعب في مشاكل زوجيه، في مشاكل زوجيه، بس الامر ازاي احنا نحل هذه الاشكاليات، يعني كيف نتعامل معها؟ ليه احنا لنا منهج، يعني احنا كمسلمين لنا منهج اساسا، يعني في التعامل مع اي امر من هذه الامور، حتى المشكله الزوجيه، يعني كيف نتعامل؟ إن نشزت المرأة ماذا نصنع؟ إن نشز الرجل كيف تصنع المرأة؟ وربنا سبحانه وتعالى عين لنا كده أدوات التقويم والإصلاح، قلنا كل ده حتى يعود البيت إلى الاستقامة، وبالتالي كيف يتم نزع أو حل هذه الإشكاليات؟ لنا منهج أساسا، المنهج في ذلك نحن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيرينا ذلك الأمر، يعني يرينا كيف يتم نزع هذه الخصومة بين الطرفين، أو يتم المصالحة بين الطرفين، يبقى كيف يكون الأمر؟ كل ده أساساً لنا منهج إحنا نتعامل معه، وبالتالي لو كان في إشكال في خصومة يبقى نعود كده إلى المنهج، وحنجد هذه الإرشادات والتعليمات والتوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيدعبه، قال اجلس أبا تراب، مين غلطان فيهم طيب؟ مين غلطان؟ يبقى في المصالحة، يعني المصالحة والتوسط كده في الكلام، لم يقل يعني يا ترى أنت هي الغلطانة هو الغلطان، لا، ذهب إليه ويداعبه وقال يعني اجلس يا أبا تراب. فكانت دي من أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يداعبه يمازحه حتى يزيل هذا الإشكال. يبقى نقول على ذلك بلطف وبرفق، ما كان الرفق شيء إلا زانة، ومن عن شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رفقا يا عائشة، يعني رفقا يا عائشة، لما مر اليهود كده السلام عليك، فردت عائشة فأغلقت لهم القول، قال رفقا يا عائشة، ألم تسمع ما قالوا؟ ألم تسمع ما قلت؟ قالوا عليكم. خلاص، يعني المسألة بسيطة، ارجع للسنة كده، يعني السنة يعني لا تدع هذا الإنسان إلا مستقيم على أمر ربي، لا تدع أي صورة من صور الانحراف، يبقى حتى لو كان في القول، حتى لو كان في الفعل، في السلوك، ارجع كده للسنة، هي صيانة الإنسان، رعاية الإنسان، عدم انحراف الإنسان، لا نأمنه إلا باتباعي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، اكتفي بذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.